الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سن بسنته إلى يوم الدين. هذه الجملة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في سياق ذكر الأصول التي هي أصول السنة، ومنها ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. والمقصود بالخصومات الخصومات في الدين، وقد تشمل الخصومات في الدنيا التي تفضي إلى التفرق في الدين. والخصومات هي الخصومات الباطلة التي لا يقصد بها توصل إلى الحق، وهذا خلاف الخصومة في الدين بين المؤمنين والكافرين، كما قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالخصومة حاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين، بين أهل السنة وبين أهل البدع، ولكن السعي إلى الخصومات والسعي إلى الجدل والمناظرات وإلى إثارة الخصومات ليست من سبيل المؤمنين، وهي مخالفة لأصول السنة. ولهذا كان السلف ينهون عن هذا، وينهون عن الجدال والمناظرة، ويرون أن هذا من الأمور التي تجلب الفتنة وتجلب الانحراف عن دين الله عز وجل. وذكر أيضا ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وأهل الأهواء هم الذين قدموا أهواءهم وعقولهم وآراءهم على النصوص وعلى الوحي، ولهذا يذكر أهل الأهواء مع أهل البدع، يقال أهل الأهواء والبدع، لأن بين الهوى والبدعة تلازم، فكثير من البدع إنما قررها أهل الأهواء لتقديمهم العقول والآراء على النصوص، كما قال بعض الأئمة: قدموا شريعة الهوى على شريعة الله، قدموا الأهواء والعقول والآراء. وقد قال عمر: إن أهل الرأي أعداء النصوص، أعيتهم النصوص أن يحفظوها فاستبقوها بالرأي. فبين البدع والأهواء تلازم، كثير من البدع إنما قررت بالأهواء، ولهذا يعطف الهوى على البدع، يقال أهل الأهواء والبدع، يعطف البدع على الهوى، يقال أهل الأهواء والبدع، لأن الهوى هو الأصل الذي قرر به البدع. فالتحذير من الجلوس مع هؤلاء من أصول السنة، وهذا ما حذر الله عز وجل منه في كتابه، في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. فشبه الجليس السيء بنافخ الكير، قال: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد عنده ريحا كريهة. فكذلك الجلوس مع أهل الشر والفتنة هو سبب للفتنة، ولهذا كان أهل العلم يرون مهاجرة أهل البدع وأهل الأهواء وعدم الجلوس معهم، لأن هذا سبب لفتنة القلوب. وكان بعض الأئمة يأتيه المبتدع ويقول: أقرأ عليك آية، يقول: لا آية، يقول: أو حديث، يقول: ولا حديث. ثم يعاتب في هذا، يقول: إني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. هكذا كانوا يخشون على قلوبهم، لأن القلب ليس بيد الإنسان، فإذا وردت الشبهة على القلب ما استطاع أن يخرجها. وهذا مثل المرض، أمراض الأبدان، يأتي الصحيح ويخالط المصاب فما يخرج من عنده إلا بالمرض، وهو لا يشعر به في أول الأمر، حتى إذا استفحل وعظم خطره لربما لا يستطيع أن يجد العلاج لهذا المرض. وأمراض القلوب أعظم من أمراض الأبدان، لأن أمراض الأبدان تظهر في وقت من الأوقات، وأما أمراض القلوب لا تظهر لكثير من الناس. ولهذا ذكر ابن القيم أن من الناس من يموت قلبه ولا يشعر به، وهذا بخلاف البدن، لو مات الإنسان كل الناس يعرفون أن فلان قد مات، لكن موت القلوب قد تموت القلوب والعياذ بالله ولا يستشعر الإنسان أن قلبه قد مات. ولهذا تجد من تقرأ عليه النصوص والآيات والوعد والوعيد ولا يكاد يؤثر فيه، وهذا والعياذ بالله دليل على مرض القلوب أو على موتها. ولهذا تجد أن من أمراض القلوب ما يصد عن السنة، فتجد مريض القلب لا يقبل الحق ولا يقبل الهدى، تقرأ عليها الآية من كتاب الله ويحاول أن يتأولها أو يردها بأن فلان جاء بها وبأن فلان قالها، لأن الهوى في قلبه يمنعه من الانتفاع بالنص. ولهذا أعظم ما حفظ الله عز وجل به أهل السنة بعد توفيق الله هو مجانبتهم أهل الأهواء، والفتنة والشر التي حصلت في هذه العصور الكثير منها سببه سماع أهل الأهواء. عندما فتحت هذه القنوات وفتحت هذه المجالات في أن كل صاحب هوى وكل صاحب بدعة ينشر ما عنده ويقول ما عنده، ويأتي العوام يستمعون لهؤلاء بل حتى غير العوام من أهل العلم، فكم تأثر بهذه القنوات وبهذا النشر سواء عن طريق الكتب أو عن طريق الأشرطة أو عن طريق هذه القنوات من تأثر، لأن غالب أهل الأهواء قد يكون لهم حجة من حيث إقناع الناس بالرأي وعندهم قوة في القول والإقناع، وإن لم يكن عندهم حجة. ولهذا يقول الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء المنافقين قد يزينون أقوالهم ويظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يظن أنه هو الحق. طبعا هذا في أمر من أمور الدنيا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أما أمر الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق به، ولكن قد يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم الأعداء كما اعتذروا له في مواطن شتى، كما قال بعضهم قال إذني ولا تفتني، قال إني أخشى أن إذا خرجت معك أن أرى نساء فارس والروم فأفتن في ديني، فأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد بهذا الورع. ثم جاءت النصوص مبينة أنهم قد كذبوا في هذا وكثير من المواطن، فكثير من أهل الأهواء ومن أهل البدع قد يكون له قول يسمع وله قدرة على البيان فينخدع به من ينخدع من المسلمين. وبهذا يجب على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام أن يحرصوا قلوبهم وآذانهم وأن يحرصوا أهليهم من سماع أهل البدع من سماع كلامهم. والإنسان ليس عنده أغلى وأعظم من قلبه، فعليه أن لا يسلم قلبه إلا لصاحب سنة ولعالم يسمع منه. فإن كثير من أهل البدع زينوا البدع، أهل الكلام الفلاسفة لهم حجج وقد لا يتنبأ لها كثير من الناس، فلا ينبغي لعاقل أن يصغي بأذنيه لكلام هؤلاء ويقول أنا في مأمن على ديني. فكم فتن من فتن من العلماء ومن الأذكياء بكلام هؤلاء. ولهذا عصم الله أهل السنة بهذا الأسف العظيم، وهو ترك سماع كلام هؤلاء أو قراءة كتبهم، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حذر عمر وهو من هو أن يقرأ التوراة، لما وجد صحائف من التوراة يقرأها عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدك لقد جئت بها بيضاء نقية، يعني جئت بكتاب الله بالوحي فأغناكم الشيء النقي عن الشيء المشروع، وإن كان الأصل في التوراة أن كتاب الله أنزله على موسى، لكن حصل فيه من التغيير والتبديل ما قد يلتبس عليكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنه قد يكذبهم في حق وقد يصدقهم في باطل. والذي المقياس الصحيح الذي نعرف به الصدق من الكذب والحق من الباطل هو كتاب الله الذي هو حكم فيما بيننا وبين أهل الكتاب، وحكم فيما بيننا. نعم. قال رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم، من الأصول ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والمراء والجدل المقصود بها مجادلة أهل البدع ومجادلة أهل الخلاف كما يفعل بعضهم، يقول: تجادلني إن غلبتك تتبعني وإن غلبتني أتبعك، كما جاء رجل لأحد السلف قال: ناظرني. قال لما؟ قال: إن غلبتك تبعتني وإن غلبتني تبعتك. قال: اذهب فلست في شك من ديني. فلا يجوز لمسلم أن يناظر أهل البدع على هذا الأمر. وأما المناظرة الصحيحة التي دلت عليها النصوص كقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وكمناظرة بعض السلف لبعض المخالفين، فإن هذه بشروط. وعلى هذا فنقول إن المناظرة والجدال تنقسم إلى قسمين: مناظرة محمودة دلت عليها النصوص، ومناظرة مذمومة دلت النصوص على بطلانها. فمما دل النصوص عليه قول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه مجادلة ومناظرة بالحق، وهذه لها شروط باعتبار أركان المجادلة. وأركان المجادلة هي النية والمناظر والمناظر وموضوع المناظرة. أما النية فهي النية باعثة على هذه المناظرة. فإن كان المقصود بالمناظرة هو معرفة الحق ومعرفة الدليل الذي يقرر به الحق وإزالة الشبهة، فالمناظرة محمودة بهذا الاعتبار. وأما ما يتعلق بالمناظر من أهل السنة الذي ناظر المخالفين فهذا لابد له من شروط، ومنها أن يكون من أهل العلم، منها أن يكون من أهل العلم، وأن يكون من أهل القدرة على المناظرة ومعرفة أصولها. فإنه ليس كل عالم يستطيع أن يناظر، فهناك بعض الشروط للمناظرة، منها سرعة البديهة، منها معرفة إقامة البينات والحجج وترتيب المقدمات واستخراج النتائج، هذه لا بد منها. ومنها أن يكون المناظر يناظر من يناظره ويعلم منه أنه إنما يريد الحق. وأما الشروط المتعلقة بالمناظر من المخالفين فمن شروطه أن يكون ممن يريد الحق والهدى. أما إذا كان يريد أن ينتصر لبدعته أو لقول فهذا لا يناظر، كما قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فإذا كانت المجادلة للخصومة ولبيان ما عند المخالف أو يتقوى المخالف بهذه المناظرة فإنه لا يناظر. وكذلك من شروط المناظرة أن يكون هناك أصل يحتكم إليه مع المخالف. فإذا كان مخالف ممن يقر لك بالنصوص ويحتكم إلى كتاب الله أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يمكن أن يناظر بهذا الأصل. وأما إذا كان لا يعترف بالنصوص فهذا لا يمكن أن يناظر بالكتاب والسنة، وقد يسلك معه مسلكا آخر وهو المناظرة بالأدلة العقلية. فإذا لابد من أصول يرجع إليها المتناظران. وأما موضوع المناظرة فهو الموضوع الذي تحصل المناظرة فيه، وهو ما يمكن أن يتوصل إلى الحق فيه بمناظرة. وأما أمور الغيب أو البحث عن الكيفية في الصفات أو البحث عن سر الله في القدر، فإن هذا لا ينظر فيه، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ أصحابه عندما وجدهم يتكلمون في القدر، قال أبي هذا خلقتم، أبي هذا أمرتم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض شروط المناظرة الصحيحة. أما إذا خلت المناظرة من هذه الشروط، كان يكون المناظرة من جاهل، يعني وإن كان يريد الحق فهذه لا تجوز، أو بنية فاسدة كان يريد العلو والظهور وحب الشهرة، أو أن تكون أيضا المناظرة في ملأ، فإن هذه في الغالب أنها لا تنفع، لأن المناظرة إنما تكون شرا. وأما إذا كانت في ملأ فإن لا ينبغي أن تكون، إلا أن يكون المقصود بالمناظرة هو بيان الحق على رؤوس الأشهاد، كما حصل من حاجة موسى للسحرة في يوم الزينة، وهو يوم عيد من أعيادهم، اجتمعوا في ذلك المكان حتى أظهر الله الحق. وأما إذا كان المقصود بالمناظرة هو مناظرة المخالف بعينه وليس له أتباع، فهذا لا يناظر في الملأ لأن الناس يتضررون. ثم إنه ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز للعوام ولا أيضا لأحد من المسلمين أن يشاهد المناظرات التي تلقى في القنوات الفضائية والتي تفقد الكثير من شروط المناظرات، شروط المناظرة الصحيحة، وكم زرعت من الشبه في نفوس بعض من ينظر أو يسمع لهذه المناظرات، فإن الأمر خطير. وقد يعني جاء من يسأل عن شبه عظيمة ما عرفها هذا قبل أن ينظر أو يسمع هذه المناظرات. فإذا المناظرة بحسب هذا التفسير تنقسم إلى قسمين: مناظرة محمودة من بها وهي التي جاءت النصوص بها، ومناظرة مذمومة وهي التي جاءت النصوص أيضا بذمها، كما قال يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني المجادلة في الحق بعد أن يتبين باطلة لمن عرف الحق، لا يجادل فيه، لا يجادل ولا يناظر لمن عرف الحق، وإنما يناظر من خفي عليه الحق حتى يستبين له. والخصومات هي بمعنى المناظرة، وقيل إن المناظرة في الدين والخصومات في الدنيا، قيل إن المناظرة تكون في الدين والخصومات تكون في الدنيا، وتطلق الخصومات على معنى المناظرة في بعض كلام أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله السنة عندنا أي عند أهل السنة وعند من تلقينا عنها العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالآثار هنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآثار تطلق ويراد بها في اصطلاح بعض أهل العلم الآثار عن الصحابة، وتطلق ويراد بها معنى السنة، ويدخل فيها نصوص الكتاب والسنة، كما يقال أهل الأثر، كما قال من قال من أهل السنة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أهل الأثر هم أهل السنة. فليس المقصود بالآثار هنا المعنى الخاص وهي آثار الصحابة والسلف، وإنما المقصود النصوص من الكتاب والسنة. ومعلوم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة، وكذلك السنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها، فهي وحي من الله. فالسنة هي اتباع الآثار، هذه هي السنة. من أراد لزوم السنة والجماعة فليبحث عن النصوص وليلتزمها. ولهذا نحن ننكر على كل من صنف كتابا في العقيدة يدعو الناس فيه إلى شيء أو إلى اعتقاد شيء لم يرد به النص، فينبغي أن نعتقد ما دلت عليه النصوص. ومن صنف في العقيدة فعليه أن يجمع النصوص ويبين للناس هذه النصوص التي يجب عليهم أن يعتقدوها. اعتقادنا مبناه على الوحي لا على آراء الناس ولا على أقوالهم. عقيدة أهل السنة مستمدة من النصوص، وكل من رأيتموه يبتعد عن النصوص ولا يعتني بها في كلامه وفي نقله وفي مصنفاته فاعلموا أنه مخالف للسنة مهما أوتي من العقل والفهم، لأن الدين مبناه على الاتباع، وهؤلاء الأئمة الكبار الذين هم أعرف الناس بالكلام وبالفصاحة والقدرة على البيان ما ابتعدوا عن النصوص، وإنما كان كلامهم مأخوذ من ألفاظ النصوص كما جاء هنا عن الإمام أحمد. كل هذه الألفاظ شرعية، ترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهوى كلها دلت عليها النصوص، ترك المراء والجدال. قال السنة عندنا اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهؤلاء أعظم الناس مقدرة على البيان والفصاحة، ولو أرادوا أن يصنفوا المصنفات بصياغة الألفاظ والعبارات والتفنن في ذلك لكانوا أعرف الناس بهذا، ولكنهم ارتبطوا بالنصوص، فهم في تعبيرهم عن الحق يعبرون بألفاظ الشرع، ولهذا عصمهم الله بهذا الأصل. وعندما يظن من يظن أن هذا لعجزهم عن البيان فإن هذا من ضعف عقله، كيف يكون هؤلاء الأخيار هم من أضعف الناس بيانا وهم من أقوى الناس في اللغة وفي معرفة النصوص، ولكنهم لما عرفوا أن هذه النصوص لا يمكن أن يؤتى بمثل ألفاظها اكتفوا بها. ولهذا كان من أصولهم التعبير عن الحق بألفاظ الشرع والابتعاد عن الألفاظ الموهمة المجملة التي لربما أطرقها من يطرقها ويعتقد أنها حق ولكنها مخالفة في بعض الأوجه للحق وللصواب. نعم. قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم، قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، هذا في بيان أن السنة لا تعارض القرآن وإنما هي مفسرة له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الكثير مما أجمل في القرآن، فجاء في القرآن الأمر بالصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وجاء مبينا أنصبة الزكاة، وجاء مبينا للحج الذي أمر الله به في كتابه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب الله عز وجل. ولهذا من أعظم ما يفسر به القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، وليس هناك أعلى في درجات التفسير من تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، لأن القرآن والسنة من الوحي، فتفسير الوحي بالوحي هو أعلى مراتب التفسير، فالسنة مبينة للقرآن وهي غير معارضة له. ولهذا إذا انقدح في الذهن أن هذه الآية معارضة للقرآن فلنعتقد أنها غير معارضة ولنتهم عقولنا، فالمتهم هو العقل الضعيف والمتهم هو الإنسان، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مبناهما على الكمال والقوة، فلا يمكن لهذا الوحي أن يكون مختلفا كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله، فلا تعارض بينها. ولهذا قرر العلماء أنه إذا ما ظهر لبعض الناظرين اختلاف بين النصوص فلا بد من الجمع بين النصين، ولهم طرق في هذا، فإذا لم يمكن الجمع اتهمنا عقولنا وقلنا لا تعارض بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن هذا الذي انتهى إليه علمنا. ويسأل عن هذا من هو أعلم به، ولهذا توقف بعض أهل العلم من خيار الأمة عند بعض المسائل وقالوا: الله أعلم، نؤمن به على مراد الله، نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعارض النصوص كما حصل من بعض الجاهلين القاصرين المقصرين من المتأخرين، يعارضون كتاب الله بعضه ببعض وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولربما قال من قال: إنما نقبل ما جاء في كتاب الله ولا نأخذ بالسنة، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي الرجل في آخر الزمان شبعان متكئ على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذنا وما عداه فتركنا، قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، ولهذا لا نعارض بينها. ومن يقول أن السنة هي القرآن هو الأصل الأول والسنة هي الأصل الثاني فقوله مرجوح، نبه على هذا بعض أهل العلم، وإنما يقال الأصل الأول القرآن والسنة، فالسنة في دلالتها على الحق كالقرآن، وإن كان القرآن هو متعبد بتلاوته وله أحكام والسنة لها أحكام. أما من حيث الاستدلال فلا يقال أن القرآن هو الأصل الأول والسنة هي الأصل الثاني، وهذا غير معروف عن السلف. ولو كان هذا الكلام على إطلاقه صحيح لقيل أنه لو ظهر لنا تعارض بين آية وحديث فإن المقدم هو الأصل الأول ويطرح الأصل الثاني، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل إنهم قالوا إن القرآن إن السنة كان القرآن في دلالتها على الحق ولا تعارض بين السنة والقرآن، قالوا هي دلائل القرآن بمعنى أنها تدل عليه، بمعنى أنها تدل عليه وترشد إليه وتفسر ما أجمل فيه. نعم. قال رحمه الله وليس في السنة قياس. قوله وليس في السنة قياس، القياس أيضا ينقسم إلى قسمين، قياس صحيح وهو ما استوفى شروط القياس الصحيح، وهو ما ذكره العلماء من قياس أصل من قياس فرع على أصل لعلة جامعة وتطرد يطرد الحكم باضطراد العلة إذا ما تبين للناظر أن علة الحكم هي كذا، ثم إذا تحققت العلة في موطن آخر فيعطى الحكم لأن الحكم مبناه على العلة، والحكم يدور بدوران علته، وهذا قياس صحيح. لكن كثير ممن استعملوا هذا القياس أخطأوا، إما بالنظر في المقدمة الأولى وهي قول الناظر هذه علة الحكم أو هذه علة التحريم، فيظن أن هذه هي العلة، ولربما كانت العلة يعني شيء آخر وراء هذا الأمر. مثال ذلك من قال في تحريم التصوير إن علة تحريم التصوير هي المظاهاة، هي المظاهاة، ثم قال بعد ذلك فإذا لم يكن في التصوير مظاهاة مثل التصوير الآن بالكاميرا فإن هذا التصوير غير محرم، لأنه ليس فيه مظاهاة وليس للمصور أثر في هذه الصورة. لكن قد يقول قائل أو يقول بعض أهل العلم إن علة التصوير إن علة النهي من التصوير هي أبعد من المظاهاة، ومنها أن هذه الصورة قد تعظم بعد ذهاب صاحب الصورة فتكون العلة أبعد، وعلى هذا إذا وجدت هذه العلة في الصورة التي التقطت عن طريق الكاميرا فهي محرمة كما أن الصورة المنحوتة محرمة، فهذا بالنظر إلى العلة. ولهذا يلاحظ أن بعض من يعظم الصور أو بعض من يعظم بعض الأعيان لربما التقطت هذه الصور عن طريق هذه الأجهزة ثم اتخذت وعلقت فأخذ الناس يعظمونها ويسجدون لها، وكلما دخلوا في مكان نظروا إلى الصورة وخاطبوها، وهذه هي العلة التي حصلت، يعني هذا الذي الفتنة التي حصلت بسبب الصور التي كانت في قوم نوح. فهذا مثال إلى أن بعض أهل العلم ينظر إلى الحكم ويقرر مثلا أن العلة كذا، فيقول إذا خلى هذا الفعل من هذه العلة التي هي علة التحريم فإن الأمر مباح، ثم قد يتنبأ آخر إلى علة أخرى وقد تكون هي العلة أو مجموع العلتين. فهذا مثال، ولا زال العلماء يختلفون بحسب النظر في هذا الباب. فالمقصود أن القياس الصحيح هو لا بد أن تتوفر فيه شروط القياس الصحيح، وأما القياس المحرم الباطل فهو ما فقد هذه الشروط، وهي الأقيسة الباطلة التي لا يشك عاقل أنها من الأقيسة الباطلة، مثل قياس الخالق على المخلوق، قياس الخالق على المخلوق، كمن يقول مثلا إن هذا الفعل ثبت للمخلوق فإذا أثبتناه للخالق فدل على التشبيه. إذا قال إن اليد ثبتت للمخلوق والسمع ثبت للمخلوق فثبوته للخالق يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا قياس غير صحيح، لأن اليد ليست مختصة بالمخلوق وإنما تضاف للمخلوق ولغير المخلوق، للخالق وللمخلوق، وثبوتها لبعض المخلوقين لا يعني أن تشابه بعض المخلوقات الأخرى. فكما أن اليد يثبت للجمل وللإنسان وللملك وللجن وللقط، ومع هذا فليس هناك تشابه بين هذه الأيدي، فإذا كان هذا في حق المخلوقات فكيف يقال أن يد الخالق كيد المخلوق؟ فإذا هذا مثال للقياس الباطل أو قياس العالم السفلي، قياس العالم العلوي على العالم السفلي، أو قياس الغيب على الشهادة، أو قياس ما في الجنة والنار على ما في الدنيا، أو قياس العذاب الذي يحصل في القدر على العذاب الذي يحصل على الأبدان في الدنيا. فيقول من يقول فتشنا القبور فلم نجد عذابا ولم نجد نارا، هذه أقيسة باطلة، وهذا دليل على الجهل، لأن الأشياء لها حقائق، فليس عذاب القبر كعذاب الدنيا، كما أن نعيم الروح ليس كنعيم البدن. ومن هنا يخطئ من يظن أن البدن يقاس على الروح، فظنوا أن سعادة الروح بسعادة البدن، فنعموا الأبدان وأعطوها من الملذات ما ظنوا أنها تتحقق من السعادة، فلم تتحقق من السعادة، وذلك أن الروح لها غذاء كما أن البدن له غذاء، فقد يغذى البدن وتبقى الروح محتاجة لغذائها. ولهذا جاء الدين وجاء الإسلام بغذاء الروح والبدن، بغذاء الروح بذكر الله، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالعلم النافع. ولهذا المؤمن هو أقوى الناس روحا وبدنا، والكافر هو من أضعف الناس روحا وبدنا. فالقياس المذكور هنا أنه ليس في السنة قياس، هو القياس المحرم المذموم الذي لا تتحقق فيه شروط القياس الصحيح. وأما القياس الصحيح فلم يكره أحد من الأئمة، لا الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة الذين هم أئمة أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، في بيان السنة أي أنه لا تضرب لها الأمثال، يعني يمثل لها ويقال هذا مثل كذا، ونمثل الصفات، صفات الخالق بصفات المخلوق، أو نمثل علم الله بعلم المخلوق، أو نمثل القدر بتقدير المخلوق، وإنما هو الاتباع لا تدرك بالعقول. يعني قوله لا تدرك بالعقول أي أن الحكمة في الشرع قد لا يدرك بالعقول، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان نصح باطل الخف أولى من أعلاه. هذا لا يمكن أن يدرك بالعقل، لما شرع الله صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع، لما يقرأ في هذه الصلاة جهرا وفي الأخرى سرا، كل هذه الأمور إنما يجب التسليم بها والإيمان بها، وقد لا ندرك الحكمة من كثير من ما شرع الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن السنة لا تدرك بالعقول، ولكنهم قالوا أيضا وهي لا تعارض العقول، ففرق بين إدراك الحكمة وأن يكون العقل يعارض الحكمة. فكون الجاهل يجهل الحكمة لا يعني أن العقل الصحيح يعارضها، ولكن لضعفه هو لا يدرك الحكمة. وأما العقل الصحيح فإنه لا يعارض النقل الصحيح ولا الأهواء، ولا تدرك بالأهواء، يعني بأهواء النفوس، وبكون الإنسان يريد الخير بهوى، كما أن من صنف الكتب يريد نصح الناس ويريد بيان الحق والهدى بغير دليل، فإن هذا لا يدرك السنة بالهوى وبالرأي. قال إنما هو الاتباع وترك الهوى كما تقدم، اتباع النصوص وترك الأهواء والآراء. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: ما المقصود بقول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح نعمة البدعة هذه؟ تقدم البيان قول عمر رضي الله عنه أن المقصود بذلك هو اجتماع الناس على هيئة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجتمعوا على إمام واحد بهذا الاجتماع الذي كان في عهد عمر، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته بعض الناس، ثم في ليلتين أو ثلاث فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاجتماع الذي حصل في عهد عمر وإضاءة المسجد وتهيئة المسجد لهذه الصلاة، قال العلماء هي المقصود بقول عمر نعمة البدعة هذه. وأما من حيث التشريع فإن صلاة التراويح الذي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليست صلاة التراويح بدعة شرعية، وإنما هي سنة مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها أصحابه من بعده كما أعظمها عمر ومن بعده إلى اليوم، وأهل الإسلام يحرصون عليها، فهي سنة مشروعة شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأقامها وجمع الناس عليها عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته. أحسن الله إليك. وهذا سؤال من النساء يسألنا عن نساء كبيرات في السن، يسألنا عن حكم التلفظ بالنية للصلوات المفروضة والوضوء، فما حكم ذلك وقد تعودنا على ذلك وهم صغارا، فكيف العلاج؟ التلفظ بالنية؟ نعم، وكيف العلاج وقد تعودنا على ذلك؟ المسلم والمسلمة لا ينبغي لهما أن يسير على ما تعود عليه، لأن كثير منا له عادات ورثناها عن بعض آبائنا أو في بعض مجتمعاتنا قد لا تكون صحيحة، والإنسان ليس له أن يخضع الدين للعادات لعما اعتاد، وإنما يخضع لدين الله، والإنسان لا يزال يتعلم في كل يوم، فإذا بلغه النص عليه أن يقنع به وأن يرضى به وأن يحرص عليه، فهذه النية لا يتلفظ بالصلاة، لا يتلفظ بالنية عند الصلاة، وإنما تصلي والله عز وجل أعلم بما في قلوبكم، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب وهو مطلع عليها. وسواء قلنا وقررنا هذا وهو لا شك أنه مقرر، فإن العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ عند الصلاة يقول نويت أن أصلي كذا، وعلى الأمة الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربع الجنة لمن ترك المراء ولو كان مشقا، فما المراد من هذا الحديث؟ وهل يدخل جدال أهل الأهواء في ذلك؟ المقصود بالمراء هنا المماراة في غير الدين، مثل أن يكون شخص يخبر بشيء فيأتي آخر ويكذب بهذا الشيء فيقول الآخر أماريك، فإن كان الحق معي فلك كذا، وإن كان الحق معي فلي كذا، هذه المماراة لإظهار يعني شيء من أمور الدنيا، فهذا وإن كان صادقا فإنه لا ينبغي له أن يماري، وإنما يخبر بالحق فإن قبل به وإلا يترك المراء. وأما والمراء لم يرد في النصوص أنه ممدوح، وأما المجادلة فهي كما تقدم تنقسم إلى قسمين، في المراء على كل حال المماراة بإظهار الحق، بإظهار النصرة، ولإظهار أن فلان قد تغلب على خصمه، فهذا لا ينبغي حتى لو كان صادقا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول في سؤاله: ما قولكم في من يسأل دائما عن الحكمة ويقول أنا لا أعمل حتى أعلم الحكمة؟ هذا خطير على دين المسلم إذا كان يقول لا أعلم حتى أعلم الحكمة من النص، فهذا خطير. يجب عليه أن يسلم، يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من تسليم القلب، ولا بد من اليقين بأن هذا هو الحق سواء أدركنا أو لم ندرك. ثم ما هو الفرق بين الكفار الذين إذا عرفوا الحكمة آمنوا، وبين هذا الذي يقول أنا لا أؤمن أو لا أعمل حتى أدرك الحكمة؟ كل عاقل إذا عرف الحكمة من الشيء فإن الناس يبدو على حب الحكمة والمصلحة، لكن أهل الإيمان يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يدركوا الحكمة، وهم يعتقدون أن كل ما جاء في دين الله فهو مقتضى الحكمة، لكن نحن قد نضعف عنها. كما أن الصغير الآن ابنك لو قال لك يا أبتي لا أستجيب لك في شيء حتى أديك الحكمة، وأنت تعلم أنك لا تأمره إلا بما فيه خير، ولكن يريد أن ينازعك في كل شيء، لا بد أن تبين لي الحكمة، فهذا يصبح من العنف ومن العناد من هذا الابن، فالحكمة لا يدركها عقله. كذلك أنت، فإذا كان التناسب بينك وبين ابنك وكلاكما مخلوق، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ تريد أن تدرك الحكمة من كل أمر من أمر الله عز وجل، هذه مكابرة ومنازعة وطلب لما هو محال، فأقول أنك تضعف عن إدراك الحكمة، ولكن يجب علينا التسليم. وهذا هو الفضل، يعني هذا هو الفضل للمؤمن أنه يؤمن. ولهذا لما جاء لأبي بكر رضي الله عنه وأخبروه بالإسراء فقال: إني أصدقه في ما هو أبعد من هذا في دين الله عز وجل، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه لقب بالصديق بعد هذا. والمؤمن يصدق بما جاء في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر له أن المصلحة خلاف ذلك، ولكنه لا يحدث بهذه الوساوس ويؤمن بقلبه، حتى لو جاءنا خبر أن هذا الذي نرى أنه حجر أو شجر أنه ليس كذلك، فيجب أن نؤمن لأنه قد يحصل للنظر خلل. وأما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي منزه عن كل نقص وعن كل عيب أو خلل. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أهل البدع أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء؟ نعم، هذا ذكر شيخ الإسلام في سياق حديثه عن الفلاسفة، عن بعض الفلاسفة، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يقصد أنهم أوتوا عقول وذكاء وفطنة ولكنهم لم يؤتوا تزكية من الله عز وجل، لم يزكي قلوبهم، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. وقال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. فالإنسان محتاج إلى أن يزكي الله عز وجل، يزكي قلبه ويزكي نفسه ويزكي إيمانه. وهؤلاء لم يوفقهم الله عز وجل وإن أوتوا عقولا وذكاء. وكثير من الناس، أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم، عبد الله بن أبي بن سلول كان ينصب ملكا لأهل المدينة من عقله، ولكنهم لم يوفقوا للإيمان. وهذا مما يدل على أن الإيمان هو هبة من الله توفيق، وإلا لكان أسبق الناس إليهم أهل العقول، ثم إن هذا يكون فيه والعياذ بالله تهمة لله عز وجل أنه قسم العقول وفاضل بين الناس في عقولهم كما فاضل بينهم في أرزاقهم. وأما الدين فإن الله قد يهب الدين من هو ضعيف العقل، وقد يهب الدين من المعتوه وضعيف العقل، وهذا هو العدل. فإن الله عز وجل من قبل هذا الدين فإن الله يعينه ويوفقه ويسدده. ومن أعرض وكاد وإن اعتمد على عقله أو على جاهه أو على ماله أو على منصبه فإنه يخذب إن لم يستعن بالله عز وجل ويهدي قلبه. أتابكم الله. السؤال الأخير، هذا سائل يقول أنه متمسك بالسنة ووالداه يستهزئان به، يقول فهل يكفر والداه لاستهزائهم به؟ يهجر؟ فهل يكفر والداه استهزائهم به؟ الاستهزاء على قسمين، الاستهزاء بالدين الذي لا شك فيه فهذا كفر، مثل من استهزأ بدين الله وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فهذا كفر لا شك فيه. وأما الاستهزاء ببعض السنن التي يجهل المستهزئ أنها سنة فهذا لا شك أنه خطير ولكنه لا يصل إلى الكفر. مثال ذلك، من يظن أن السنة في اللحية هو أن تهذب بمعنى يقص منها ويؤخذ منها، فيظن أن من أعفى لحيته اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا مخالف للأدب والنظافة ويستهزئ، فهذا يستهزئ فيما يظن أنه مخالف للسنة، ولكن ينبغي أن يبين جهله وأمره خطير، ولكنه ليس كالذي علم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم استهزأ بها. فإذا عرف أن إعفاء اللحية وعدم أخذ شيء منها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم استهزأ بها كفر. ومن ظن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وأن الناس على شيء آخر فاستهزأ بهم فهذا لا شك أنه خطير وأنه من كبائر الذنوب، ولكنه ليس كصاحب القول الأول. وهذا الشاب عليه أن يرفق بوالديه وأن يحسن الظن بهما، فإن مثله ينبغي له أن يحسن الظن بوالديه وأن يعتقد أنهما لا يستهزئان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أن يبين لهم السنة، كما ينبغي له أيضا أن يرفق بهما. وإذا كان في التزام بعض النوافل تنفيرا لهما عليه أن يترك بعض النوافل تألفا لهما، وهذه المسألة ينبغي تفهم على وجهها، يعني لا ينبغي أن يفهم أن السنة تطرق مطلقا بقول أحد، لكن هناك بعض النوافل. مثال ذلك، لو كان له صيام يصوم يوما ويفطر يوما وهذا الصيام مشروع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظن بعض والديه أن هذا تشبيه وتنطع في الدين ولربما وقع في الدين، فعليه إذا ما رأى في تألفهما مصلحة أن يترك هذه النافلة من أجل مصلحة أعظم وهي تألف قلوب الوالدين. وهذا لا يعني التنازل عن السنة كما ظن البعض في باب الدعوة، يقولون لا بد أن نتنازل عن شيء من السنة عن الدين من الدين تألفا للناس، هذا خطأ. فتألف الناس يكون في المعاملة، وأما ترك السنة من باب التألف فهذا لا يجوز. مثال ذلك، الصلاة بالنعال إذا كان في مكان غير مفروش فجاء من يظن أن هذا مما لا يليق وقال لا أصلي خلف من يصلي بنعليه، فلا ينبغي أن ينفر هذا الجاهل الذي جاهل السنة، وإنما يقال له نعم نخلع النعلين ونكسب يعني الجماعة والألفة، وهو لم يقصد هنا بترك السنة الترك المطلق أو أنه لا يفعلها أو أنها لا تتناسب مع عصرنا، وإنما أراد تركها في هذا المقام تألفا بقلب ذلك الجاهل الذي جهل هذه السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.